يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قوله تبارك وتعالى تكملة لما ذكرناه بالأمس، قوله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة، والمعنى كما ذكرنا بالأمس أن جميع البشر أصلهم من آدم عليه السلام، وآدم هو أصل البشر، أولهم، أول المخلوقات من البشر هو آدم عليه السلام. وكما ذكرنا بالأمس أن هذا فيه رد على أهل الضلال الذين يقولون أن الإنسان كان أصله قردا، هذا من الأباطيل التي يروج لها أهل الإلحاد. قال تبارك تعالى وخلق منها زوجها، والمعنى أن حواء عليها السلام خلقت من آدم عليه السلام، والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ففي هذا الحديث دلالة أن المرأة قد خلقت، أي حواء عليه السلام خلقت من ضلع من الله آدم عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما أي من آدم وحواء خلق جميع البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس ولد آدم وآدم من تراب، ولد آدم أي أبناء آدم. ثم قال تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والمعنى كما ذكرنا بالأمس معنى التقوى اتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن الله قدره عظيم. اتقوا الله تبارك وتعالى فشأنه جليل، تسألون به فيقول أحدهم لصاحبه أسألك بالله، أي أسألك بالله العظيم. فمعنى الذي تساءلون به أي الإنسان إذا أراد أن يعظم في المسألة قال يا أخيه أسألك بالله، كما يقول كما هي الدرج عندنا بالله عليك. فأنت حينما تعظم وتريد أن تشدد في طلب ما عند أخيك تقول بالله عليك، بالله عليك يا فلان أن تفعل كذا. هذا معنى الذي تساءلون به، يسأل أحدهم أخاه أن يفعل شيئا ثم يشدد ويعظم المسألة فيذكره بالله، أسألك بالله. أما قوله تعالى الذي تساءلون به والأرحام، ما معنى تساءلون؟ احنا علمنا معنى المسألة بالله، أن تساءلون به، به الهاء تعود على الله، تساءلون به والأرحام. الأرحام جمع رحم وهم القرابة. هنا في هذه الصورة عندنا قراءتان، كلمة الأرحام تقرأ بقراءتين، تقرأ على قراءة جمهور العلماء بالنصب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا كما ذكرنا قراءة من قراءة جمهور العلماء، وتقرأ بالخفض بالكسر في قراءة حمزة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يبقى عندنا قراءتان ولكل هذه قراءات صحيحة متواترة عليه السلام وكذا، وعلى القراء ولكل قراءة توجيه ومعنى. فعلى قراءة النصب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهي قراءة حفص كما ذكرنا بقراءة جمهور العلماء، وهي التي يعني هي درجة عندنا في مصر قراءة حفص. ها بالنصب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والمعنى اتقوا الله باجتناب نواهيه وبفعل أوامره، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فيكون معنى الآية اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، أي اتقوا الله في الأرحام فلا تقطعوها، اتقوا الله في الأرحام فاحفظوها، احفظوا ودها وقرابتها وحقها. هذا على قراءة إيه؟ على قراءة النصب. يبقى اتقوا الله الذي تساءلون به، وأيضا اتقوا الأرحام. وكيف نتقي الأرحام؟ أي نتقي الله في الأرحام. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والأدلة على يعني وجوب صلة الرحم كثير. على قراءة الخفض اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة الخفض ها أي يكون المعنى اتقوا الله الذي تساءلون به وتسألون به، وكذلك اتقوا الأرحام لأنكم تسألون بالأرحام. فكان من عادة أهل الجاهلية يقول أحدهم لصاحبه أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم الذي بيننا. يعني أراد إذا أراد أحدهم أيضا أن يعظم المسألة ويريد من أخيه أن ينجز له شيئا، يقول أسألك بالله وبالرحم الذي بيننا، أي أنك كما تعظم ربك عز وجل يسر الله أمركم. طب نقول شيئا، ما رأيكم أن نبدأ 12 ونصف؟ ها ما رأيكم في ذلك؟ والأمر إليكم. نؤخر نصف ساعة، نبدأ في 12:30 لئلا نشق عليكم، لأن الفوائد بتفوت عليكم فوائد مهمة. إيش رأيكم؟ نؤخر الدرس نصف ساعة؟ لا بأس. يا ريت يكون رحمة بي. أفضل 12:30. تمام. ها الباقي موافقة؟ خلاص إذا يعني كرامة لكم جميعا نؤخر الدرس فيكون 12:30. وأنا أود أيضا من الذي صنع إعلان الدرس مشكورا أن يغير في الميعاد، يكون في 12:30، يبقى 12:30 إن شاء الله يكون من الغد إن شاء الله نؤخر نصف ساعة. نعود إلى موضوعنا، نقول أن قراءة اتقوا الله الذي تساءلون النبي والأرحام، كلمة الأرحام تقرأ على قراءتين وكلاهما قراءات متواترة، قراءة الخفض وقراءة النصب. ذكرنا توجيه قراءة النصب أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله في الأرحام فلا تقطعوها. السلام يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، إلى آخر الأدلة على وجوب صلة الأرحام. على التوجيه الثاني ها اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ها أي كما أنكم تسألون بالله. إذا أراد الإنسان أن يعظم المسألة ويريد من أخيه أن ينفذ له مثلا ما يريد، يقول أسألك بالله يا فلان، بالله عليك أن تفعل. ويسأله أيضا بالأرحام، يقول مثلا الرجل لابن عمه يا فلان أسألك بالله وبالرحم الذي بيننا أن تفعل كذا. فهذا معنى السؤال بالله والسؤال بالأرحام. يقول مثلا لأخيه يا فلان أسألك بالله وبالرحم الذي بيننا، كما أنك تعظم ربك عز وجل فكذلك أذكرك بأننا بيننا رحم، أسألك بها ها أن تفعل كذا وكذا. وهنا إشكال على قراءة الخفض، يأتينا إشكال. ذكرنا أنه على قراءة الخفض يكون المعنى أسألك بالله وأسألك بالرحم، وهنا إشكال، هل يشرع، هل يجوز أن أسأل أخي بالرحم؟ والرحم مخلوقة، الرحم مخلوقة، هل يشرع أن أسأل أحدا بالرحم والرحم مخلوقة؟ بمعنى أوضح، هل يجوز السؤال بشيء مخلوق؟ يعني السؤال يكون بالله عز وجل، أسألك بالله، الله خالق، لكن هل يشرع أن أسأل أحدا بشيء مخلوق، أن يفعل شيء ما، أسأله بمخلوق؟ فإن الرحم مخلوقة. نقول معنى السؤال بالرحم ليس التوسل، لأن التوسل بالمخلوق لا يجوز. احنا بنفرق بين مسألتين، أن نسأل بالرحم وأن نتوسل بالرحم. يعني إيه الكلام دوت؟ ها، أنا عندي أمور ثلاثة، عندي القسم بالرحم، هذا شرك، القسم بغير الله شرك، ها، يعني حينما يقول الرجل الأخير مثلا يا فلان أقسم بالرحم الذي بيننا، هذا شرك. إذا اكتبوا معي عشان المسألة تفهم. الحالة الأولى أن يقول الرجل لأخيه يا أخي، ها، يقول لأخيه لابن عمه مثلا، خالته مثلا، يقول أقسم عليك، ها، أو يقول أقسم بقرابتي منك أن تفعل كذا، هذا شرك. إذا القسم بالرحم يجوز لأن الرحم مخلوق. الحالة الثانية أن يتوسل بالرحم، يقول يا رب، يقول مثلا إنسان في ضائقة، في هم، يقول يا رب أتوسل إليك بقرابتي لفلان أن تفعل كذا وأن تفرج كذا، هذا توسل بمخلوق وهذا لا يجوز، لأن التوسل المشروع أن نتوسل إلى الله إما بدعاء رجل صالح، وإما بأسماء الله وصفاته، وإما بعمل صالح. عندنا أصحاب الغار توسلوا بأعمال صالحة، والتوسل بالأسماء والصفات مليء في القرآن، أو بتوسل بدعاء الرجل الصالح كما في حديث الأعمى، وهذا ليس باب الآن كلام عن التوسل. إذا الحالة الثانية أن نتوسل بالرحم وهذا لا يجوز. الحالة الثالثة وهي التي وردت في القرآن وهي الجائزة، اللي هي إيه؟ أن تسأل قريبا لك شيئا ثم تذكره بالرحم، يا فلان أسألك بالرحم الذي بيننا، فيكون المعنى أسألك أن تفعل كذا وتذكر ما بيننا من صلة الأرحام، فهذا سؤال بسبب الرحم وبحق الرحم، لأن الرحم بيننا بين الأقارب يوجب على أصحابها حقوق. يعني إيه الكلام ده؟ زيد خاصم أخاه، بينهم خصومة قطيعة، فيأتي الأخ الثالث فيقول لواحد منهما يا فلان أسألك بالرحم الذي بيننا أن تحدث أخاك، أن تقطع هذه الخصيمة الخصومة، أذكرك بالرحم، بيننا دماء، بيننا رحم، ها، أنت تقاطع أخاك، أذكرك، أسألك بالرحم، فهذا ليس قسم بالرحم وليس توسلا بالرحم، بل أذكرك بالرحم، لأن الرحم لها حقوق توجب على أصحاب الأرحام أن يتواصلوا، ألا يقطعوا ما بينهم من صلة. وصل كده؟ إذا حالات ثلاثة، واضح ولا مش واضح؟ ثم قال تبارك وتعالى وآتوا اليتامى، الآية الثانية، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. نعم، الحالة الذي في الحالة الأولى أقسم بالرحم، لا، هذا القسم بالرحم، ها، نرجع فيه لدرس منهج الشافعي في العقيدة، المحاضرة قبل الماضية، القسم بالمخلوق سواء كان رحما أو غير ذلك في تفصيل، إن كان يعظم ما يقسم به يقسم بالرحم مثلا، فكان إن كان يعظم الرحم كتعظيمه لله فهذا شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. يبقى الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، إلا إذا كان الذي يقسم بغير الله يعظم هذا الشيء كتعظيمه لله، كتعظيمه لله. واضح؟ وآتوا اليتامى أموالهم. من هو اليتيم؟ اليتيم في الشرع من فقد أباه وهو دون البلوغ. يبقى الأمر عندنا بيقع توسع جامد جدا وتوسع شديد في مسألة اليتيم. ها، يكون الواحد من هؤلاء يعني طوله كالباب، طول في عرض في ارتفاع، ويقولون فلان ده هذا يتيم. لا، اليتيم له ضوابط يعرف بضابطين، بضابطين. ضابط الأول، ها، من فقد إيه؟ أباه. الضابط الثاني وهو دون البلوغ، بمعنى مثلا من مات أبوه وهو في سن العشرين، في سن ال17 مثلا، ليس يتيما. ها، من فقد أباه وهو دون البلوغ، أن يكون اليتيم هذا دون البلوغ. السلام يقول في الحديث لا يتم بعد احتلام، أي بعد بلوغ. الضابط الثاني أن يكون الذي مات هو أبوه وليس أمه. من مات أبوه هذا هو اللي يسمى يتيم. والعجيب من عجائب الأمور، هذه مسألة ذكرناها من قبل، أنه عند الدواب والأنعام أعزكم الله يسمى اليتيم في لغة العرب، اليتيم في لغة عند الأنعام هو الذي ماتت أمه. لما قالوا لأن الأم عند الأنعام هي العائل للأسرة، تسعى على أولادها. ها ترى، يعني الأب يكون غير مهتم بذلك، فذلك في لغة العرب يسمون عند البهائم اليتيم هو من ماتت أمه، وهذا بخلاف بني آدم. فترى أن عند بني آدم في الأصل أن الذي يسعى على الأولاد هو الأب، فهو الراعي الرسمي للإنفاق على الأسرة. وهذا يتضح في قوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقى يا مثلا، فتشقى هذا خطاب لمن؟ لآدم. فالمعنى إذا خرجتما من الجنة فأنت يا آدم من ستتعب في طلب الرزق، أنت كنت في الجنة، ها، لك الرزق بلا تعب ولا نصب. فإذا خرجت أنت وحواء من الجنة فستشقى، أي في طلب الرزق. واضح كده؟ فيوجه له الإنذار بأنه سوف يشقى في طلب الرزق، ولم يكن هذا خطابا لحواء مع آدم، بل كان لآدم فقط. نعود مرة أخرى، وآتوا اليتامى. اليتيم من ماتت، من مات أبوه وهو دون البلوغ. وآتوا اليتامى أموالهم، هذا أمر من الله عز وجل بإعطاء الأموال لليتامى ودفعها إليهم إذا بلغوا الحلم، إذا بلغوا الحلم وظهر رشدهم. لذلك فقالوا تعالى وآتوا اليتامى، ها، هذا باعتبار ما كانوا قبل الرشد والبلوغ. يعني إيه؟ يعني ليس معنى الآية أن الذي يحفظ اليتيم والوصي على اليتيم يعطي المال لليتيم وصغير، بل يعطيه له حينما يبلغ الإيه؟ الحلم ويظهر رشده. فمعنى وآتوا اليتامى معناه أي آتوا من كان يتيما، فإذا بلغ وظهر الرشد يعطيه المال. مش واضح؟ حاضر. معنى آتوا اليتامى ليس المقصود منها أن نعطي، أن الوصي على اليتيم يعطيه المال وهو في سن اليتم، بل معنى الآية آتوا اليتامى أي آتوا من كان يتيما في الصغر فبلغ وظهر رشده، فإذا بلغ وظهر رشده أعطوه ماله. نظير ذلك إيه مثلا؟ قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين، هل لما سجدوا هم سحرة؟ هم لما سجدوا كانوا مؤمنين. يبقى قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين أي ألقي من كان ساحرا فتاب ألقي ساجدا، لأنهم حال السجود ليسوا سحرة بل هم مؤمنون. فمعنى وألقي السحرة ساجدين أي ألقي من كان ساحرا ها ألقي ساجدا فآمن بالله وتاب، تاب من سحره. إذن فمعنى وآتوا اليتامى أي من كان يتيما وأنت وصي عليهم فإذا بلغ الحلم وظهر رشده فادفع إليه مالا. وليس معنى الآية على ظاهرها أن نعطي المال لليتيم وهو في سن اليتم دون البلوغ. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا تحذير للوصي على مال اليتيم. الإنسان بطبيعته الجبلية محب للمال، وإنه لحب المال لحب الخير لشديد، هو يؤتون المال على حبه ها أي حب المال. فالإنسان بطبعه محب للمال، فإذا كان الوصي مثلا الذي يرعى مال اليتيم قد تحمله نفسه على أكل مال اليتيم، فهذا فيه تحذير شديد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالله جل يحذرهم فيقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تتعجل، لا تتعجل أيها الوصي على مال اليتيم، لا تتعجل أن تأكل هذا المال، أن تأكل هذا المال مال اليتيم، فيتسبب لك ذلك بأن يمنع الله عنك الرزق الحلال. بمعنى أنت إذا تعجلت فأكلت مال اليتيم ومال حرام فهذا ذنب قد يمنع عنك الرزق الحلال، كما في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بمعنى أنت أيها الوصي على مال اليتيم إذا تعجلت وأكلت مال اليتيم الحرام فهذا يتسبب لك في رزق كان سيساق إليك من الحلال. من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. فلا تأخذوا أموال اليتامى، فلا تأخذوا مال اليتامى، لأن هذا قد يتسبب لكم في أن تحرموا الرزق الحلال من عند الله عز وجل. قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إلى هنا بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى أي لا تخلطوا مال اليتيم بأموالكم فيختلط، ولا تعرفون كم مال اليتيم وكم مالكم فيختلط هذا على ذاك ويضيع مال اليتيم. إنه كان حوبا كبيرا، الحوب هو الإثم، فهذا عند الله إثم عظيم كبير من الكبائر أكل مال اليتيم. الآية الثالثة قال تبارك تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والمعنى والله أعلى وأعلم أن الإنسان يكون في حجره يتيمة يعني صغيرة ويكون هو وصيا على مالها، فيعجب بمالها ويعجب بجمالها فيريد أن يتزوجها، لكن لأنها في حجره قد يتسبب ذلك ألا يعطيها حقها في الصداق في المهر. فلأنها في حجره ولأنها هو الوصي عليها ويريد إذا بلغت أن يتزوجها مثلا، فقد يحمله ذلك على أن يبخسها حقها. نقول تاني معنى الآية وهذا ورد في أثر عن عائشة عند مسلم في تفسير هذه الآية، كانت بتقول عائشة أي رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها يكون وصيا على أموالها. يعني مثلا رجل عنده جيران، جيرانه رجل وامرأة وبنت صغيرة، فهذه الأسرة وقعت لها حادثة فمات الأب وماتت الأم وبقيت البنت الصغيرة، فهذا الجار قال: أحفظ هذه البنت الصغيرة ومالها أحفظه لها، وتكون تربى في حجره، يتيمة تربى في حجر مات أبوها وأمها وهي وحيدة، فتربى عند جارها فيعجب بمالها وجمالها كما قالت عائشة، ويريد أن يتزوجها، ولكن دون أن يعدل في قدر المهر، لأنها طبعا في حجره وهي صغيرة، فقد يحمله ذلك على ألا يعدل في مهرها، فإن خشي أن يقع في هذا الإثم وألا يعطيها حقها فينكح غيرها من النساء، والنساء كثر. إذا قالت عائشة في هذه الآية، نقول مرة تانية: قالت عائشة: الصوت انقطع، حاضر، بنقول نعيد تاني. ففي تفسير هذه الآية، الآية الثالثة من سورة النساء، قالت عائشة، نقول مرة تانية تفسير عائشة رضي الله عنها عند صحيح مسلم، قالت وفي البخاري أيضا، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها يكون هو وصيا عليها على مالها، فيعجبه ها مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها لكن دون أن يعدل في قدر مهرها، فأمره الله أن ينكح غيرها من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة مهمة جدا، وهي إيه؟ سد الذرائع واجب. سد إيه؟ الذرائع واجب، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشرع قد ينهى عن شيء، الشرع بحكمته قد ينهى عن الشيء ليس لذاته ولكن لما قد يترتب عليه من مفاسد. نقول تاني: الشرع قد ينهى عن شيء ما ليس لذاته ولكن لما قد يترتب عليه مفاسد. الشرع ينهاك أن تصلي في المسجد به قبر، لما؟ أنا سوف أصلي لله. نقول: سدا للذريعة لئلا نفتح الباب إلى أن يعظم صاحب القبر. ها، ينهاك أن تخلو بامرأة، لما؟ النية السليمة. نقول: النية السليمة تحتاج إلى عمل سليم، الخلو بالمرأة ها قد يترتب عليه مفاسد. وكذلك هنا الشرع ينهى الوصي على اليتيمة إذا خشي أن لا يعدل في مهرها، ينهاه أن يتزوجها، بل النساء غيرها كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في هذه الآية دلالة على أن الرجل له أن يتزوج من امرأتين أو ثلاثة أو أربعة، لا يزيد عن ذلك. أما الزيادة عن ذلك فكان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فوق أربعة، حتى أنهم قالوا أن الرجل إذا كان متزوجا من أربعة ها فطلق واحدة، فطلق واحدة، قالوا ليس له أن يتزوج من أخرى حتى تنتهي ها عدة المرأة التي طلقها. مش واضح. نقول تاني: رجل متزوج من أربعة فطلق واحدة، طلق واحدة، فليس له أن يتزوج من أخرى حتى تنتهي عدة، تنتهي ها عدة المرأة التي طلقها. لما؟ لأن المرأة هذه التي طلقها في عدتها هي تسمى زوجة، الرجعية تسمى زوجة. نعم، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله سمى الرجعية زوجة، فهذا الذي طلق الرابعة وهي في عدتها تسمى زوجة له، فإذا تزوج من أخرى صار في ذمته خمسة. إذا من الغاز، الغاز يعني زي اللغز، يقال متى يكون للرجل عدة، صح التعبير يعني، لكن هذا مما يلغز به، متى تكون للرجل عدة؟ قالوا تكون له عدة في هذه الحالة. حالة أخرى مثلا تزوج من هند، وبعد ذلك ها طلقها وأراد أن يتزوج من أختها أو من عمتها، قالوا ليس له ذلك إلا إذا انتهت عدة هذه المرأة التي طلقها، لأنه إذا تزوج أختها والأولى لم تنتهي عدتها بعد فقد جمع بين أختين، وهذا لا يجوز. نعود مرة أخرى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. من الظلم البين الذي ينسب لابن حزم أنه جوز للرجل أن يتزوج من تسعة، يقولون وهذا ينسب وهذا ظلم، يقولون أن ابن حزم يقول الرجل يتزوج تسعة لأن الله قال مثنى وثلاث ورباع، ها يعني اثنين وثلاثة وأربعة مجموعهم كام؟ مجموع تسعة. فقالوا ابن حزم الظاهرية ها يقول للرجل أن يتزوج من تسعة، مثنى اثنين وثلاث كده خمسة ورباع تسعة كده مجموع تسعة، وهذا يعني من الافتراء على ابن حزم. ابن حزم في المحلة يقول ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة، من أربع نسوة، من أربعة نسوة. نقول تاني، قال ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وكذلك ذكر ذلك في مراتب الإجماع، نقل الإجماع على ذلك. فمن الأباطيل التي تنقل عنه أنه جوز للرجل أن يتزوج من أكثر من أربعة. يعني كم من أمور بتنقل على ابن حزم يعني فيها من المغالاة التي هو منها بريء. منها مثلا يقول أن ابن حزم كان يقول عن الترمذي أنه مجهول، وهذا لم يقع. ها قالوا أن ابن حزم يقول أن السعي بين الصفا والمروة 14 شوطا، هذا باطل. هذه أقواله وبريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إذن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإذا سألتم إذن فما تأويل مثنى وثلاث ورباع؟ نقول هذا معروف في لغة العرب، بيسموها لغة المجموعات. يعني لغة المجموعات نعطي مثال، قال تبارك تعالى عن الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فمعنى الآية أن من الملائكة مجموعة أجنحتها اثنتان، ومن الملائكة مجموعة عندها أربع أجنحة، ومنها مجموعة عندها ثلاث أجنحة، وكذلك هنا. فالمعنى لكم أن تجمعوا بين اثنتين، أو تجمعوا بين ثلاثة، أو تجمعوا بين أربعة، باسم لغة المجموعات مثنى وثلاثة ورباع. يعني إذا ما ينقل عن الحزم في هذا فكلام باطل، بل الكتاب والسنة والإجماع، إجماع العلماء في كل عصر وفي كل مصر، أنه ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي، أقصد ليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فوق أربعة، هذا بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وجد دلالة من الآية، وجد دلالة من الآية أن هذا السياق سياق امتنان، سياق إيه؟ امتنان، الله يمتن على عباده أن يتزوجوا ثلاثة أو اثنتين أو أربعة، فهذا يسمى سياق إيه؟ امتنان. وفي سياق الامتنان لو جاز فوق الأربعة لذكر. ها، ومن السنة عندنا حديث خويلان الثقفي الذي أسلم وتحته 10 من النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك على أربعة، أن يمسك على أربعة فقط. ومن الإجماعات، إجماعات كثيرة نقلها ابن حزم وابن تيمية والقرطبي والشافعي، على أنه ليس لأحد أن يجمع تحته أكثر من أربعة نسوة. عود على بدء. قال تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وهنا محل الجدل والجدال والأخذ والرد. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فترى النساء تستأسد، ترى النساء تستأسد وتطير بهذه الآية على طريقة إيه؟ فويل المصلين، ها، على طريقة لا تقربوا الصلاة، ها، لا تقربوا الصلاة واسكت. فترى النساء يقولون: انظر قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا، وقال: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هكذا يقولون، ويقولون أن إيه؟ أن التعدد الله علقه على العدل، ثم قال: ولن تعدلوا بين النساء. إذن القضية قد انتهت، فلا تعدد. فهذا من الفهم المغلوط، وهذا إشكال لابد أن نقف معه. كيف نجمع بين قوله وإن خفتم ألا تعدلوا وبين قوله ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ العدل ذكر في هذين الموضعين، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول: أولا، المعنى من الآية التي في سورة النساء، إن عندنا الآية في سورة النساء ثم ذكر، ها، ذكر الله بعدها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وستأتي هذه الآية. نقول المعنى، نركز عشان نجيب على الإشكال، ثم لو في أسئلة اتفضلوا. المعنى لمن أراد أن التعدد في النكاح، لمن أراد التعدد: إن خشي ألا يعدل بين نسائه الثنتين أو الثلاث أو الأربع فيبقي على واحدة، لأن القاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمعنى: أنت واجب عليك أن تعدل بين نسائك. إن كان هذا العدل، إن كان هذا الواجب لا يتم إلا بأن تبقي على واحدة، فلا تتزوج اثنتين. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. إذا فالعدل المقصود في هذه الآية: وإن خفتم ألا تعدلوا، وإن خفتم ألا تعدلوا في النساء فانكحوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. المقصود بالعدل هنا هو العدل الظاهر، لأن العدل عدلان: عدل ظاهر وعدل باطن. ها، العدل الظاهر في النفقة وفي المبيت، والعدل الباطن في المحبة. إذن نركز لو سمحت في الآية الأولى من سورة الآية اللي هي نمرة 3 في سورة النساء، ماذا قال الله؟ ها، فإن خفتم ألا تعدلوا. العدل المقصود في هذه الآية هو العدل الظاهر، العدل إيه؟ اللي هو العدل في النفقة و المبيت. فيكون معنى الآية: يا من تريد أن تعدد وتتزوج أكثر من امرأة، إن خشيت أن لا تتمكن من التسوية بين النساء الأربعة في النفقة وفي المبيت، لأن المبيت في قسم بين النساء، فإن خشيت أن تظلم واحدة على الأخرى فليس لك أن تتزوج أكثر من امرأة. إذن العدل الذي هو ذكر في الآية الثالثة من سورة النساء هو العدل الظاهر. هو العدل فين؟ في النفقة وفي المبيت. واضح كده؟ لأن العدل كما ذكرنا عدلان، عدل ظاهر بين الزوجات في النفقة، في السكنة، في الملبس، في الكسوة، في القسم. ها؟ فهذا الذي يرى من نفسه أنه إذا تزوج أكثر من امرأة فسوف يميل إلى واحدة دون الأخرى في مسألة النفقة أو المبيت، ها؟ فهنا ليس له أن يتزوج أكثر من امرأة. لما؟ القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيقول المعنى ها أنت يجب عليك أن تعدل بين النساء في النفقة والمبيت. إذا كان هذا الواجب لا يتم إلا أن تمسك على واحدة فقط فليس لك أن تتزوج من الثانية. واضح كده؟ أما العدل الآخر الذي ذكر في أيضا سورة النساء الآية 130 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا جزم، لا يتجزم بأنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هنا في الآية 130 الآية 129 هو العدل الباطن اللي هو المحبة وميل القلب. فهذا العدل لا يؤاخذ به المرء ولا يأثم إن لم يحقق هذا العدل. أقول تاني، العدل عدلان، عدل في الظاهر وعدل في الباطن. العدل في الظاهر هذا الذي يؤخذ به المرء ويحاسب عليه يوم القيامة كما في الحديث الذي نذكره، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة ها وشقه ساقط. وعيد إذا كان عنده إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند رجل امرأتين فلم يعدل. أي عدل هنا بقى المقصود؟ العدل في النفقة وفي المبيت. فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. أما العدل الذي في الآية 129 من سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هو العدل فين بقى؟ في المحبة وميل القلب. وهذا لا يؤاخذ به الإنسان لأن القلوب بيد بين أصبعين من أصحاب الرحمن. هذه أمور إنسان لا يملكها. زيد متزوج من هند ومن زينب، قد يحب هندا أكثر من زينب، هذا لا يحاسب به عند ربه عز وجل لأن هذا أمر لا يملكه، هذه القلوب بيد الله عز وجل. وهذا العدل أنت ها يا من تتزوج من امرأتين لا تحاسب به يوم القيامة. ميل القلب هذا أمر لا يملكه أحد. أما العدل الذي يعذب عليه الإنسان ويسأل عنه يوم القيامة هو العدل الإيه؟ الظاهر في النفقة وفي المبيت. أما القلب فلا، فلا سلطان المرء على قلبه، لا سلطان المرء على قلبه، لأن الشرع لا يكلف بما لا يستطاع. من قواعد الشرع لا تكليف بما لا يستطاع. فالشرع لن يكلفك أن تحب هندا وزيد وزينبا وزينب نفس المحبة، إنما يكلفك أن تسوي بينهم في النفقة والمبيت. لذلك في الحديث الذي عند أبي داود والترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا ترمني فيما تملك ولا أملك. نقول تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك. قسمي فيما أملك يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا يعدل بين النساء في المبيت، يبيت عند عائشة ليلى، عند جويرية، عند سودة، عند حفصة، يعدل صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا. ها اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، لو قسمي إيه؟ العدل الظاهر. فلا تلومني فيما تملك، إلى القلوب بقى، فيما تملك ولا أملك. لا تلومني إن أحببت مثلا عائشة أكثر من غيرها مثلا، ها. وذلك ابن عباس بيقول في تفسير الآية ولن تستطيعوا، الآية إيه؟ 129 سورة النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس في الحب والجماع، ها، قال ابن عباس عن تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال العدل هنا في الحب والجماع. إذن هل بعد هذا السرد عندكم إشكال في كيفية الجمع بين قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء قال عز وجل وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين الآية 129 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ هل بيقع عندكم إشكال أم ارتفع الإشكال؟ خلاصة الجواب أن نقول أن العدل عدلان، عدل ظاهر وعدل باطن. العدل الذي يحاسب عليه الإنسان ويأتي يوم القيامة وشقه مائل إذا لم يحقق العدل الظاهر، يبيت عند زينب ليلى وعند هند ليلى، في النفقة، في النبيت، في السكنة، لا يطعم هندا لحما ويطعم زينب فولا عدسا، هذا الظلم بين. لا يأتي بالكسوة لهند ويحرم زينب، ها واضح كده. أما العدل الذي لا يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو المحبة، وهذا أمر معلوم. سلم كانت عائشة أحب النساء إليه إلى قلبه، وكان يصرح بذلك ما يسأل أحب الناس إلى قلبك فيقول عائشة، هذا أمر لا يملكه أحد، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فيقول معنى الآية التي هي في سورة اللي هي في الآية 129 من سورة النساء اللي هي الأخيرة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المعنى لا يحملنكم ميل القلب لواحدة دون الأخرى على أن تجوروا في القسم والنفقة والمسكن فتقعوا في كل الميل. إذن يتأملوا في ربنا بيقول ماذا قال الله، فلا تميلوا، ها فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، لم يقل إيه لا تميلوا ميلا بل قال لا تميلوا كل الميل، فجوز بعض الميل هو ميل القلب، ولكن لا يحملك حبك لهند على أن تظلم زينب، بل عفي للمرء عن العدل الباطن وأمر بالعدل الظاهر. واضح المسألة ولا فيها إشكال؟ نعم رزقت حبها. نعم لما أتت فاطمة عليه السلام تشكو إلي تحمل إليه شكوى النساء، أتت فاطمة ابنة بنت السلم تحمل إليه شكوى زوجتنا السلم أنه يحب عائشة مثلا، وهذا كان ظاهرا بينهن، فأسى عائشة تحمل هذه الشكوى للسلم، فقال يا فاطمة أتحبين أباك؟ قالت نعم، قال أحب عائشة، وكان يقول السلم فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أي إشكال ولا؟ غدا نكمل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إلى هذا الحد ننتهي، لو أي سؤال تفضلوا. أي سؤال؟ لا لا لا لا. لا الأصل في نكاح التعدد، ها لا يتعلق هذا بمسألة إنجاب ولا غير ذلك. لا لا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.